بالله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ثم علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. واغفر لنا منك الخير اجمعين. اللهم انصرنا يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه.